اللهم رب هذه الدعوة التامة وصرف عنها اللهم صل على انزل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كي يضل الناس عن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر والشرك أصحاب الملل الكافرة يسعون سعيا حثيثا إلى أن يحرفوا المسلمين عن دينهم اعتقادا وعبادة وخلقا ومعاملة، فسلكوا في ذلك السبل الكثيرة، خاصة لما صارت لهم الغلبة بعد أن ضعف المسلمون وتركوا مصدر عزهم وسبب نصرهم على عدوهم، والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجند الكفار أناسا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا كي يكونوا رسلا لهم لترسيخ مبادئهم ومعتقداتهم وعاداتهم في بلاد المسلمين، وكل هذا إنما تحقيق للسنة الكونية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: واليهود والنصارى؟ قال: فمن إلا أولئك. وفي رواية قال: لتأخذن بأخذ القرون من قبلكم. وحدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولذلك قام المشركون بعد أن علموا أن غزو المسلمين عن طريق السلاح لن يدوم لهم ولن يتم، إنما جربوا وخبروا فيما سم فيما سمي بالحروب الصليبية أن هذا الأمر لن يدوم. فسول لهم الشيطان شياطين الجن أن يقوموا بتزيين ما هم عليه من عادات وعقائد في أعين المسلمين. في باب العقائد قد يكون الأمر ليس سهلا عليهم، خاصة أن عقائد هؤلاء المشركين من اليهود والنصارى لا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني هم أنفسهم بعضهم لا يرى يعني لا يرى أنها تستحق أن تذكر أصلا، لذلك هم هاجروها. في أغلب البلدان الآن هاجروا عقائدهم هذه، يعني لا قيمة لها عندهم. مسألة التثليث والبنوة وما شكل ذلك، فكثير منهم نعم هم على هذه العقيدة ولكن لا يفقهون شيئا فيها ولا يدافعون عنها ولا يدعون إليها إلا قليلا، إلا ما إلا عندما يسمى بطائفة المبشرين الذين تجندهم الكنائس بالأموال. وإنما نجحوا نجاحا كبيرا في مسألة تغيير العادات والطباع الطبائع عند المجتمع المسلم. خاصة بعدما فتحت لهم الدنيا وصاروا يسمون بالدول المتحضرة، لأن الله فتح عليهم الدنيا فافتتنوا بها وفتنوا بها المسلمين. فمن خططهم التي وضعوها منذ 200 سنة تقريبا أنهم يستجلبون في كل عام إلى جامعاتهم إلى الجامعات والمعاهد في ديار الكفر في باريس وفي لندن وفي غيرها أناسا من المسلمين تحت دعوة أنهم يريدون أن يعلموهم العلوم الحديثة وأن يلقنوهم علوم الغرب. وللأسف وقع في هذا الفخ من وقع من ولاة أمر المسلمين في ذاك الوقت نحو الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق بعدهم من أواخر ملوك دولة محمد بن علي التي كانت تابعة للدولة العثمانية في ذاك الوقت قبل أن تسقط. فكان يرسلون الوفود إلى جامعات باريس كي يتعلموا هذه الأمور، ومن هؤلاء الذين أرسلوهم رفاع الطهطاوي والذي رجع من هناك بكتاب سماه تلخيص أو تخليص الإبريز في تلخيص باريس، يذكر فيه مشاهداته التي شاهدها هناك وما افتتن به من عادات الغرب. فنجحوا في هذه الخطة، وهذا الرجل صيروه رمزا للمسلمين، هو من الذين تخرجوا من جامعة الأزهر وذهب إلى هناك كي يحضر رسالة العالمية أو ما كما يقول الدكتوراه أو الماجستير وغيره كثير، ولكنه من الرموز الذين وقعوا في هذه الفتنة وكتب كتابه هذا الذي اعتبروه بعد ذلك عمدة في التغيير في تغيير عادات المجتمع المسلم تحت دعوة التحضر. وأنا لا أحب أن أطيل عليك وأنا أذكر مثالا واحدا لأمر اعتاد عليه المسلمون وكان من الأمور التي استقرت عندهم في العادات المتعلقة بالطعام من السنة، يعني كانوا يلتزمون السنة في هذا الباب في أغلب المدن والقرى في بلاد الإسلام، وما زال هذا موجودا الحمد لله، ولكنه صار شبه في شبه المعدوم أو المجهول وعند كثير من أهل المدن خاصة في مصر الذين لا يعرفون سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإن عرفوها صاروا يبغضونها بسبب ما زين لهم شياطين الغرب من تحسين العادات التي هم عليها في أبواب الطعام والشراب. هذا مثال عملي يمر بنا يوميا، لذلك اخترته من كلام الطهطاوي لندرك أن هؤلاء نجحوا إلى حد ما في تجنيد أناس من بني جلدتنا الجاي يفتنون عن ديننا. فقال الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس في الصفحة 91 كما في طبعة دار الكتب والوثائق القومية، وعادة الفرنساوية الأكل في طباق كالطباق العجمية أو الصينية لا في أنية النحاس أبدا، ويضعون أمام كل إنسان شوكة وسكينا وملعقة، ويرون من النظافة أن لا يمس الإنسان الشيء بيده أي من الطعام، وكل إنسان له طبق قدامه، بل كل طعام له طبق إلى آخره، إلى آخر ما قال. هذه عادات الفرنساويين، وبعض إخواننا الذين معنا الآن في المسجد هم من فرنسا ويعرفون ذلك أن هذه عادات هؤلاء. فهذه العادات أرادوا أن يجعلوها بديلا للسنة، وفيها مخالفات للسنة، وهي أولا الاستنكاف عن الأكل بالأيدي واعتبارها مناقضة للنظافة. هؤلاء الكفار يعتبرون الأكل بالأيدي يناقض النظافة عندهم، وهذا من جهلهم. ثانيا الانفراد في الطعام وعدم الاجتماع عليه في صحن واحد، فكل يأكل بمفرده على حدة، لا يجتمعون على طعام، ولذلك قلوبهم متفرقة كما تفرقت أبدانهم. والأحاديث النبوية ترد كلا الأمرين وتبين أنه من أسباب نزع البركة من الطعام، وهذا الذي جهله هؤلاء الكفرة وجهله من تبعهم من المسلمين، أن هذه العادات يترتب عليها نزع البركة من الطعام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. وسيأتي معنى قوله يلعقها، يلعقها معلوم يلعقها بنفسه، وأما يلعقها فيأتي بيانه. وأخرج مسلم من حديث كعب بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، بثلاث أصابع غالبا هي الإبهام والسبابة والوسطى، يأكل بهذه الثلاث، يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، فإذا فرغ لعقها. طيب، وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، أمر بلعق الأصابع والصحفة أي الطبق أو الصحن الذي يؤكل فيه، أمر أن يلعق. وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، ويأتي بيان معنى البركة أو كيف تكون البركة في اللعق، ما تبقى من الطعام على الأصابع أو في الصحفة أو الصحفة. وعند مسلم أخرج مسلم أيضا من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما عليها من أذى، إذا كان عليها أذى يعني شيء أصابها من الأرض يزيله فليمط ما عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا مما يستنكف عنه هؤلاء الكفار ويعتبرون أن سقوط أي طعام على الأرض خلاص جعله فاسدا لا يؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلاف ذلك، أمر أن تؤخذ وأن يماطم عليه من أذى وأن تؤكل، وقال لا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي حديث أنس أيضا عند مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، كما في حديث جابر تتمة الحديث. ثم قال وأمرنا أن نسلت القصعة، أن نسلت القصعة. السلت معروف عند العرب المسح بالإيش؟ باليد أو بالإصبع. وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم. وكما ترون أو كما سمعتم أن هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، يعني من أصح الأحاديث في بيان هذه السنن. طيب. وقد بوب النووي على هذه الأحاديث في رياض الصالحين بقوله باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. نعم. واستحباب لعق الأصابع وكراهية مسحها. نعم. وكراهية مسحها قبل لعقها، يعني يكره أن تمسح أصابعك بالمنديل قبل أن تلعقها. واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم. وقوله ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها، هذا جاء في حديث سعيد بن الحارث ما الذي أخرجه البخاري أنه أن سعيد بن الحارث سأل جابرا رضي الله عنهما عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، أي الطعام الذي مسته النار الذي يطبخ، ما كان يجدون ما نحو هذا الطعام إلا قليلا. لم يكن لنا. ثم قال إذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، أي من الأكل مما مسته النار، حيث كان في أول الأمر يؤمرون بالوضوء. هذا أخرجه البخاري. فقال العلامة ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين تضمنت هذه الأحاديث التي سردنا بعضها والتي أورد أغلبها أورد كاملة النووي في رياض الصالحين مسائل متعددة. المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع، الوسطى كما قلنا الوسطى والسبابة والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشره، نعم، لأن ذلك أدل على عدم الشره وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع. أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الأرز فلا بأس أن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل. نعم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يلعقها أو يلعقها غيره. وهذا معنى قوله يلعقها غيره. أما كونه ويلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن، لأنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها، فهذا ممكن. نعم. ثم قال رحمه الله: قد يكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك فقط. حتى إنه ذكر لي أو ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنامل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة، وهذه من الحكمة، ولكننا نفعلها سنة. إن حصلت لنا هذه الفائدة فلا بأس، يعني لا نفعل هذا من أجل تتبع أقوال الكفار في الحكمة من فعل السنة، فلو لم نعلم الحكمة لفعلنا السنة لأنها سنة، ولكننا على يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بشيء إلا وفيه الصلاح وفيه النفع لنا في الدنيا والآخرة. هذا الذي ينتفع الإنسان أو العبد بالسنة في الدنيا قبل الآخرة، فيحيا حياة طيبة في هذه الدنيا بالسنة وينال الأجر والثواب في الآخرة. هذا الفرق بيننا وبين الآخرين. ونكمل فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج أبو داود من حديث وحشي ابن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن نأكل ولا نشبع. فقال: لعلكم تفترقون، أي لا تجتمعون على الطعام. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وهذا حديث صحيح. وعن عبد الله بن بصر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال له الغراء، كان له قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد سرد فيها فالتفوا عليها فالتفوا أي على القصعة. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلس على ركبتيه. فقال عربي ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها أي التي تكون في الوسط في الغالب يبارك لكم فيه. فقوله فالتفوا عليها استفادوا منه أيضا أن أسباب من أسباب البركة في الطعام الأكل من جوانب القصعة مما يلي الآكل دون الأكل من وسطها لقوله دعوا ذروتها ويدل على ذلك أيضا ما جاء من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وكذلك أخرج مسلم أو أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وعند مسلم من حديث جابر وطعام الأربعة يكفي الثمانية. والخلاصة أن من أسباب البركة في الطعام لمن أراد البركة أولا التسمية أن يقول بسم الله كما في حديث عمر بن أبي سلمة سمي الله كل بيمينك. ثانيا وليس من السنة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا الأكل مما يلي الآكل من جوانب القصعة دون وسطها. ثالثا الاجتماع في الأكل من صفحة أو من قصعة واحدة مهما كثر عدد الآكلين فلا ينفرد كل واحد في طبق أو في صفحة خاصة به هذا ليس من السنة. رابعا الأكل بالأصابع الثلاث ولعقها بعد الطعام ولا بأس بعد ذلك أن يمسحها بساعده أو بالمنديل. خامسا سلت القصعة أو الصفحة أو الطبق بأصابعه أيضا يتتبع ما تبقى من الطعام فيها قد تكون فيه البركة. وهذا كله لا يعني تحريم الأكل بالملعقة أو بالشوكة أو استخدام السكين لكن تستخدم بقدر الحاجة لكن لا تجعل بديلا عن الأيدي على الإطلاق. ولا يعتقد أن الأكل بها أفضل من الأكل بالأيدي وإن أكلت بها أو إن لم تأكل بيديك يعني لا يقال أنه يجب عليك أن تأكل بيديك هذا من الأمور المستحبة إن كنت تريد إصابة البركة ولكن المحرم أن تعتقد أن الأكل بالأيدي مناقض للنظافة كما يقول الكفار أو تعتقد أن هذا مما تشمئز منه النفوس فهذا تشمئز منه نفوس الكفار لأن نفوسهم مريضة ليسوا على الفطرة فلذلك لا يرضون بالفطرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الخمر واللبن اختار اللبن فقال لو جبريل أصبت الفطرة وهم يشربون الخمر. فالشاهد أن هذه آداب شرعية عظيمة لا توجد في شريعة من الشرائع السابقة. فإذا أردنا البركة في طعامنا وشرابنا فلنعمل بها ولنعتز ونفتخر بسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان وعليه التكلان. وليكم المؤذن للصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة